بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الحشر، ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هناك الغنيمة وهناك الفيء، فالغنيمة ما تؤخذ من العدو عقب حرب سجال بين المسلمين وبين أعدائهم. هذه الغنيمة شرع الله طريقة توزيعها، فأربعة أخماسها للمقاتلين، وخمسها مقسم خمسة أخماس: لله وللرسول خمس، ولذي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الخمس، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أخماس. هذه الغنائم، بينما الفيء هو الذي يؤخذ من العدو من دون قتال. هذا الفيء كله لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني هذا الفيء ما كان بسبب قتال مرير بينكم وبين أعدائكم، فبنو النضير كانوا على مقربة من المدينة، فأصحاب النبي عليهم رضوان الله ساروا إليهم مشيا على الأقدام، وقد ألقى الله في قلبهم الرعب فتركوا ديارهم وأموالهم، وكان هذا المال فيئا للنبي عليه الصلاة والسلام. بيّن الله جل جلاله كيف يوزع هذا الفيء: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه. معنى ما أوجفتم أي ما أسرعتم، ما ركبتم المطايا إليهم، ولا تجشمتم المشاقة إلى قتالهم، ولا لقيتم من قتالهم عنة ولا مشقة، إنما ذهبتم إليهم مشيا على الأقدام، حتى ولا استخدمتم البعيرة في الوصول إليهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هنا وقفة متأنية، الله سبحانه وتعالى هو الفعال، لكن قد يفعل فعله عن طريق إنسان، وقد يفعل فعله مباشرة. والله سبحانه وتعالى قادر دائما وأبدا أن يمحق الكافرين بنفسه، ولكن أراد أن يمتحننا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله لانتصر منهم. فالله عز وجل حينما يكلفنا أن ننشر هذا الدين، حينما يكلفنا أن ننشر الحق من أجل أن نرقى عنده سبحانه وتعالى، هو غني عنا. والحديث القدسي الصحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة على حياتنا اليومية، لما دعي الكفار إلى الإنفاق على الفقراء ماذا قالوا؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الله عز وجل قادر أن يطعم الفقير وأن ينصر المظلوم، ولكن الإنسان جعله الله خليفته في الأرض ليرقى عنده بالعمل الصالح، فأفعال الله عز وجل يمكن أن يجريها عن طريق الخلق، ويمكن أن يجريها مباشرة. فلذلك هنا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله مع بني النضير اقتص منهم مباشرة، ألقى في قلبهم الخوف. المسلمون في معركة بدر قاتلوا المشركين، وكان القتال مريرا وانتهى بانتصار المسلمين. إن الله هو الذي نصرهم، هو الذي قواهم على عدوهم، ولكن هذه المعركة انتهت بنصر مؤزر من خلال حرب حقيقية والتحام مرير. لكن الله سبحانه وتعالى في معركة الخندق المسلمون لم يقاتلوا، هبت رياح عاتية خربت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم، وألقى الله في بينهم وبين حلفائهم العداوة والبغضاء، قال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. الله عز وجل يمكن أن ينتصر من أعدائه عن طريق المؤمنين، ويمكن أن ينتصر منهم مباشرة. ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن حينما يكلفنا ربنا إطعام الفقراء ومعالجة المرضى والعطف على المساكين، حينما يكلفنا ربنا أن ننشر هذا الدين، إنما ليرقى بنا، إنما ليكسبنا عملا صالحا نسعد به إلى أبد الآبدين. فهذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون هي في الحقيقة من فعل الله عز وجل. فإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. كلنا ضعفاء أيها الإخوة، كلنا فقراء، كلنا لا نعلم، لكن من طلب العلم من الله علمه الله، ومن طلب المال من الله لينفقه على الفقراء والمساكين أغناه الله، ومن طلب القوة ليقوي بها الحق قواه الله. فنحن ضعاف وفقراء ولا نعلم، أما إذا طلبنا من الله العلم علمنا، إذا طلبنا القوة قوانا، إذا طلبنا الغنى أغنانا، من أجل أن نعمل صالحا نرقى به عند ربنا. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أحيانا فيروس لا يرى بالعين من أضعف خلق الله قاطبة، هذا فيروس الإيدز، أضعف فيروس عرفه العلماء حتى الآن، إن خرج في الهواء ثوان ويموت. هذا الفيروس الضعيف دول عظمى، هيئات علمية في أعلى درجات العلم، أموال فلكية ألوف المليارات أنفقت من أجل أن نبحث عن مصل مضاد لهذا الفيروس، لم يصل العلم الآن إلى هذا المصل، والعالم كله مكتوف اليدين ينتظر إلى 35 مليون مصاب بالإيدز، وفي كل 10 ثوان يموت إنسان في الإيدز في بعض البلاد الغربية فقط. هذا من جنود الله، الطاعون من جنود الله، إلقاء الخوف في قلوب الكفار من جنود الله، الخوف أحد الجنود، وربنا عز وجل لا يعلم جنوده إلا هو. أن يلقي الله في قلب أعدائه الخوف هذا من جنود الله عز وجل، أن يبتليهم بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من جند الله عز وجل. الآن جنون البقر العلماء لم يعرفوا حتى الآن ما مسببات هذا المرض، لكنهم يرجحون أن مسببات هذا المرض أقل من فيروس، كائن حي لكن لم يهتدوا إلى طبيعته. هذا الكائن الحي المسبب العامل الممرض سبب كارثة لبلد تعيش على بيع لحوم البقر من أقصاها إلى أقصاها، كلها مراعي وتربى بها البقر، وهم الآن يواجهون أزمة اقتصادية لا حدود لها، لأن الله سبحانه وتعالى سلط على أفقارهم مسببا لهذا المرض أقل من الفيروس. هذا من جنود الله عز وجل، لأنهم خالفوا منهج الله، لأنهم أطعموا هذا البقر طحين لحم الجيف، أطعموا هذا البقر طحين الدم المجفف، والله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآيات بين أيدينا، الآيات الدالة على صحة هذا المنهج وعلى أحقيته وعلى أن هذا الدين دين الله، وعلى أن هذا الدين شرع الله، وعلى أن هذا الدين هو الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأدلة والآيات أكثر من أن تحصى. أيها الإخوة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني الإنسان محاط بمليارات الجنود لله عز وجل، فإن لم يستقم على أمر الله يأتيه الجنود من حيث لا يشعر، تارة من صحته، وتارة جرثوم، وتارة فيروس، وتارة مسبب للمرض، وتارة في ماله، أحيانا تسلط ذبابة على محصول قيمته مئات الألوف، هذا المحصول يفنى، يصاب بمرض. حتى الآن الذباب البيضاء لا أحد يعرف كيف الخلاص منها، جرثومة، ذبابة تسلط على الخضروات في الصيف، هذا مرض. هناك أمراض تصيب النباتات، هناك أمراض تصيب الحيوانات، هناك أمراض تصيب الإنسان، هناك خوف يلقى في قلب الإنسان، هذا كله من جنود الله، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فلذلك لا ينجينا من الله إلا أن نطيعه، لا ملجأ منه إلا إليه، لا مفر منه إلا إليه. لذلك الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي خلق قلوبنا، هذا القلب البشري لا يطمئن إلا بذكر الله، لا يسعد إلا بذكر الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. وفي بالآية لفتة لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قدم الذكر على الاطمئنان، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو أنه قال: تطمئن القلوب بذكر الله، لكان المعنى أنها تطمئن بذكره وبغير ذكره. إذا قلت: نعبد إياك يا رب، نعبدك وقد نعبد غيرك، أما إذا قال الله عز وجل: إياك نعبد، قدم المفعول على الفعل، هذا تقديم الحصر والقصر. يعني هذه الآية الواضحة الجلية تبين أنه لا يمكن لمخلوق أن يسعد إلا بذكر الله، بذكر عظمته وذكر أمره وذكر رحمته وذكر فضله والاستقامة على أمره. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هو قدير أن ينصرك على عدوك، وقدير أن يكف يد عدوك عنك، لكن أنت ابحث عن الذي يرفعك عند الله، ابحث عن الذي يرقيك عند الله عز وجل. يعني أحيانا الحدث يقع على يد إنسان، وأحيانا يقع من قبل الله مباشرة، هذا ما يسميه الناس القضاء والقدر. يعني طفل وقع من الشرفة فمات، هذا من قضاء الله وقدره. أما أحيانا إنسان يعني عن حيطة وعن حذر يدهس صبيا. مرة مات الصغير بالقضاء والقدر المباشر، ومرة بالمقضي عن طريق إنسان، فكله فعل الله عز وجل، ولكن أحيانا يحقق الله أفعاله مباشرة، وقد يحققها من خلال بعض الكائنات. والله على كل شيء قدير، يعني الإنسان في قبضة الله. في مثل ضربته قبل يومين، إنه هذه اللعب السيارات الكهربائية، لو أن 10 سيارات اتجهت نحو سيارة كي تجعلها في زاوية، والذي يملك قطع التيار على هذه الساحة لو فعل هذه الحركة عطل كل الحركة. الأمر كله بيد الله عز وجل. يعني قضية تقوية، الله بيقوي إنسان بضعف إنسان، فإذا كنت مع الله قواك الله، وإذا ابتعدت عنه ضعفت. يعني الإنسان إذا كان مع الله لا يخشى أحدا، وإن لم يكن مع الله خاف من كل شيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حقيقة هذه قصة جرت مع النبي مع بني النضير، كيف أجلاهم، كيف خانوا العهد، ثم كيف تآمروا على قتله، ثم كيف أجلاهم وأخذ منهم أموالهم على أنها فيء أنعم الله به على المؤمنين. ولكن من خلال هذه القصة وردت قاعدتان، إن هاتين القاعدتين هما أصلان من أصول حياة المسلمين. القاعدة الأولى، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نقف عند هذه القاعدة قليلا. هذا المال أيها الإخوة قوام الحياة، جعله الله قوام الحياة. هذا المال وضعه الطبيعي، وضعه السليم، وضعه الصحي، هو في خدمة الإنسان إذا كان متداولا بين جميع الناس. يعني إذا كان بين أيدي مجتمع ما كتلة نقدية، هذه الكتلة النقدية ينبغي أن تكون متداولة بين كل الناس. كل الناس يعيشون ويأكلون ويشربون ويسكنون ويتطببون ويتنزهون ويلبسون إلى آخره. أما إذا تجمع المال في أيد قليلة فحرمت منه الكثرة الكثيرة، اختل توازن المجتمع. لذلك تعد هذه الآية على أنها جاءت عرضا في سورة الحشر وفي قصة بني النضير، إلا أن هذه الآية لا يقلل من قيمتها ولا من شموليتها أنها وردت في هذه القصة، لأن القواعد القرآنية تتجاوز مناسباتها. العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم الحكم، العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم الحكم. فمثلا حينما تلد الأعمال المال، المال يتولد من أين؟ إما أن يتولد المال من المال، أو أن يتولد المال من الأعمال. فالوضع الصحيح والصحي والسليم والذي يعيد المال إلى كل الناس أن يتولد المال من الأعمال. أنت حينما تزرع أرضا أنت بحاجة إلى مهندس زراعي، بحاجة إلى دواء لآفة معينة، بحاجة إلى عمال لجني المحصول، بحاجة إلى علب أو إلى عبوات لتعبئة المحصول، بحاجة إلى وسائل نقل لنقل المحصول، بحاجة إلى تاجر يبيع لك هذا المحصول. أنت لا تشعر حينما تزرع أرضا إلا ومئات الأشخاص شاركوك في هذا الربح. فالعمل حينما يكون هو الأصل، ريع هذا العمل يوزع بين أيدي مئات بل ألوف. بهذه الطريقة المال يتوزع بين الجميع، يكون متداولا بين الجميع. لو أنك زرعت حقلا أنت بحاجة إلى آلاف الأشخاص، من عمال، من صاحبي ناقلات، من مهندسين، من إلى آخره. أنت إذا أسست عملا تجاريا ريعوا هذا العمل التجاري يوزع بين ألوف مؤلفة وأنت لا تشعر. إن كنت بحاجة إلى دفتر فواتير أنت بحاجة إلى مطبعة، والمطبعة تحتاج إلى آلات وإلى حبر وإلى موظفين وإلى عناصر كثيرة جدا من أجل أن تؤمن لك دفتر الفواتير. دققوا أيها الإخوة، الأعمال إذا ولدت المال كان المال متداولا بين الجميع. لذلك الإسلام لا يسمح للمال أن ينمو إلا من خلال الأعمال. أما إذا سمحنا للمال أن يلد المال تجمع المال في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، فاختل توازن المجتمع وصار واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحدا. من اختلال هذا التوازن نشأت الاضطرابات، نشأت أعمال العنف، اتسعت السرقات، الاغتصاب، الاحتيال، كل أمراض المجتمع تنجم من اختلال توازن توزيع المال بين فئات المجتمع. لذلك هذه قاعدة أساسية. أيها الإخوة الكرام، حياتنا الاقتصادية تشبه مخروطا، هذا المخروط له ارتفاع وله حلقات متناقصة في الحجم في المساحة، فكلما ارتفع السعر ضاقت الشريحة التي تستفيد من هذا من هذه السلعة، لتكن فاكهة، لتكن لحما، لتكن أي شيء. إذا ارتفع السعر ضاقت الشريحة، إذا انخفض السعر اتسعت الشريحة. وأوضح مثل الفواكه، إذا رخصت اشتراها كل الناس، فإن غلت اشتراها بعض الناس. أيها الإخوة، كل شيء يؤدي إلى رفع السعر حرمه القرآن الكريم. حرم الاحتكار، الاحتكار يمكن للمحتكر أن يربح أضعافا مضاعفة، أن يربح بالمئة خمسمئة، لأن هذه البضاعة محصورة فيه، وله أن يجعل سعرها كما يشاء. لذلك المحتكر خاطئ كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتكار يرفع السعر. إذا ارتفع السعر ضاقت الشريحة المستفيدة من هذه السلعة، فإذا ضاقت تمتع بها قلة قليلة ممن يملك المال، وحرمت منها كثرة كثيرة ممن لا يملك المال أبدا. إذن الذي رفع السعر هو الاحتكار، الاحتكار محرم. الذي رفع السعر هو الكذب والتدليس، أحيانا توهم الشاري أن هذه البضاعة من نوع معين يقبل على شرائها، هي ليست كذلك. فالاحتكار والكذب والتدليس والغش وكل ما من شأنه أن يرفع الأسعار هو في الحقيقة يخل بالتوازن بين أفراد المجتمع. فهذه القاعدة الذهبية التي وردت في هذه السورة، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والآية التي تقابلها والتي توضحها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية فيها روعة ما بعدها روعة. ذلك أن مال أخيك سماه الله مالك، لم يقل لا تأكلوا أموال إخوانكم، لا تأكلوا أموال الغير، لا تأكلوا أموال بعضكم، قال لا تأكلوا أموالكم. يعني هذا المال مال أخيك، هو من زاوية واحدة مالك، من زاوية واحدة. هذه الزاوية أي أنك مطالب أن تحافظ عليه كما لو أنه مالك. لا تأكلوا أموالكم، مال أخيك مالك، من زاوية أنك مطالب أن تحافظ عليه. كيف إنك تحافظ على مالك؟ تحافظ على مال أخيك، لا تأكل أموالكم، أخوك إذا افتقر أنت ملزم به، فإذا حفظت ماله حفظت نفسك، وإن أخذت ماله ظلما أفقرته فضعفت بضعفه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم. وهذه إشارة لطيفة إلى أن المال يجب أن يكون بين الناس جميعا. فلذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كلما التقى بأحد الولاة أول سؤال يطرحه عليه: كيف الأسعار عندكم يا فلان؟ إن الأسعار إذا تدنت رحم الله الناس بها، وإذا ارتفعت شقي الفقير. والإنسان أحيانا كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: كاد الفقر أن يكون كفرا. الإنسان إذا افتقر لم يجد ما يأكل، لم يجد ما يلبس، لم يجد المال الكافي لزواجه أو لسكنه في مأوى، اختلف وضعه، أعرض عن الدين، فكر في الذي لا يرضاه الله عز وجل. فكل إنسان يخل بهذا التوازن أو يحرم الناس حقهم الطبيعي. سيدنا عمر سأل أحد الولاة، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة، المال يكون متداولا بين الناس من خلال الأعمال، ويجمع المال في أيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة إذا نما ذاتيا عن طريق الربا. لذلك أشد المعاصي عند الله عز وجل الربا. لماذا؟ لأنه يقضي على سلامة مجتمع بأكمله. الإنسان إذا نمى ماله عن طريق الربا حرم الكثرة الكثيرة من ماله، جمعت الأموال بأيد قليلة. والله سبحانه وتعالى توعد المرابين بحرب من الله ورسوله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لأن المعصية تشتد خطورتها إذا اتسعت رقعتها. الإنسان قد يشرب الخمر وحده يضر من؟ نفسه فقط. أما إذا زنى أفسد فتاة معه، أما إذا أكل الربا أفسد مجتمعا بأكمله. لأن المال قوام الحياة، وقد جعل الله المال قوام الحياة. الآن شاب مثلا لو أمنت له عمل بدخل معقول وأمنت له مأوى تزوج، إذا تزوج انطلق إلى عمله نشيطا، ويعني أمن فتاة تبحث عن زوج، فتاة وشاب تزوجا في مأوى وله عمل يعيش منه، هي أسرة، هي خلية من خلايا المجتمع صحيحة. فإذا بني المجتمع على أساس صحي نما وتقدم. فلذلك القاعدة الأولى: لكي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم. طبعا هذا بحث يطول جدا. المجتمع الإسلامي بأكمله مبني على هذه القاعدة: المال قوام الحياة، وحبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة من العمل، أمسكها ورفعها وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. وهناك عشرات الأحاديث الصحيحة تبين أن الإنسان حينما يعمل من أجل أن يكفي نفسه ويكفي أهله وأن يتقرب إلى ربه، وكان عمله مشروعا وسلك فيه الطرق المشروعة، ولم يشغله عن فريضة أو واجب ديني انقلب العمل إلى عبادة. والأدلة على هذا كثيرة. حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام شابا يصلي في المسجد قال من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. ومرة أثنى الصحابة على رجل فقال من يطعمه؟ قال كلنا نطعمه. قالوا قال كلكم أعبد منه. وقد التقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ القرآن فقال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ يعني المسلمون الآن يجب أن ينهضوا عن طريق العمل. العمل في الإسلام مقدس، والإنسان حينما يعلم يعمل يتألق، وحينما يعمل ويكسب مالا حلالا وينفقه لحل مشكلات الناس يرقى عند الله عز وجل. إذن القاعدة الأولى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أي سلوك يجمع الأموال في أيد قليلة محرم. لو عدتم إلى كتب الفقه لوجدتم أن مئات من التصرفات حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تؤدي في النهاية إلى تجميع الأموال في أيد قليلة. لذلك أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ولا يكون مطعمك طيبا إلا إذا كنت صادقا فيه، متقنا له، مخلصا في أدائه، مطبقا منهج الله في التعامل معه، عندئذ يكون الكسب حلالا. فإن اشتريت بهذا المال طعاما كان هذا الطعام طيبا، فإذا طاب مطعمك كنت مستجاب الدعوة. دققوا، هذا هو الدين. الدين أن ننطلق جميعا إلى أعمالنا بإخلاص، بإتقان، بصدق، بأمانة، دون كذب، دون تدليس، دون احتكار، دون استغلال، دون إخفاء عيوب، دون إيهام. كل سلوك من شأنه أن يضر المشتري فهو محرم. كل سلوك في إخفاء حقيقة عن المشتري فهو محرم. فإذا استقمنا في تجارتنا أكرمنا الله عز وجل بالرزق الحلال، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد يحرم المرء بعض الرزق بالذنب يصيبه، وقد يحرم المرء بعض الرزق بالذنب يصيبه. أيها الإخوة الكرام، ما في أروع من إنسان أدى صلواته الخمس وانطلق إلى عمله ليثبت للناس أن الإسلام منهج كامل. يعني يجب أن يكون المؤمن بعمله ملفتا للنظر، بصدقه، باستقامته، بأمانته، بعدم غشه، وهو والله عز وجل وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا هي آية وردت في سورة الحشر وفي معرض الحديث عن بني النضير، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المال وأعطاه للمهاجرين دون الأنصار. الأنصار تبوأوا الدار والإيمان، مقيمون في بلدهم، عندهم بساتينهم، عندهم منازلهم. أما هؤلاء المهاجرون الذين أتوا من مكة بلا مال، بلا ضياع، بلا بساتين، بلا بيوت، آثروا الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الأنصار، فكان جواب الأنصار ملفتا للنظر، أنه إما أن نعطيهم هذا الفيء وأن ينزلوا لكم على كل عن كل ما أعطيتموهم، وإما أن نقسمه بينكم سوية. فقال بل يبقوا عندنا كما كانوا ونؤثرهم بهذا المال. يعني الحقيقة إذا كنا نريد نموذجين من المؤمنين متعاونين إلى أقصى الدرجات فعلينا أن ندرس حياة الأنصار والمهاجرين. لذلك الآية الكريمة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، القاعدة التشريعية الثانية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا القرآن الكريم وحي الله إلى بني البشر، وحي السماء إلى الأرض، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما قاله موضحا لهذا الكتاب يعد مصدرا ثانيا من مصادر التشريع. فهناك وحي متلو هو القرآن الكريم، ووحي غير متلو هو تشريع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو تبيين وتفصيل وتوضيح لما جاء في كتاب الله. فلذلك كل من أراد أن يلغي سنة رسول الله يقع في مطب كبير، إنما هو يكذب القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكرت هذا قبل قليل، إن خصوصية السبب لا تلغي عموم الحكم. لعل سياق هذه الآية أن أيها الأنصار أو أيها المهاجرون، ما آتاكم الرسول من غنائم فخذوه، وما لم يؤتكم لا تعترضوا على ذلك، إنه لا ينطق عن الهوى. الأنبياء وحدهم يتحركون وفق أمر الله لهم، حتى في تفاصيل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تحرك حركة إلا بأمر الله. فلذلك هو في أقواله مشرع، وفي أفعاله مشرع، وفي إقراره مشرع، وفي أحواله مشرع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن إذا تجاوزنا موضوع الغنائم والفيء إلى ما هو أوسع، كل أقوال النبي تشريع، وكل نهي النبي تشريع، وكل إقرار النبي تشريع، وكل عدم إقرار النبي تشريع، وكل أحوال النبي تشريع. لذلك عرفوا سنته بأنها أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أعداء الدين متأكدون أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذا الدين إلا من باب خفي، تارة بإلغاء السنة، وتارة بتأويل القرآن تأويلا لا يرضي الله عز وجل. فالمسلم يجب أن يكون يقظا، أي دعوة إلى ترك السنة هي دعوة إلى مخالفة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهاتان الآيتان اللتان وردتا في سورة الحشر في سياق إجلاء بني النضير هما قاعدتان أساسيتان في المجتمع الإسلامي: المصدر التشريعي الكتاب والسنة، الكتاب وحي السماء إلى الأرض، والسنة تبيين النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الثانية أن الإنسان بعد أن يخلق وبعد أن يهتدي إلى الله قوام حياته بالمال، هذا المال في مبادئه العريضة يجب أن يكون موزعا بين كل الفئات. فلذلك يعني الإنسان ترتاح نفسه إذا رأى الناس جميعا في حالة سماها النبي الكفاية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. الكفاف لا يعني الفقر، كما أنه لا يعني الغنى، يعني أن تجد ما تغطي به حاجاتك، أن يكون دخلك مقابلا لنفقاتك المعقولة. لكن الناس يلهسون وراء الغنى، وراء الترف، وراء التبذير. قد يقول لك أنا فقير، لأنه لا يملك ما ينفقه على ملاذه غير المشروعة. وكلكم يعلم أن الإنسان إذا أنفق مالا على معصية سمي مبذرا، وأنه إذا أنفق مالا في مباح أكبر مما يجب سمي مبذراً.